الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السؤال السادس: إحدى الأخوات تسأل عن وضع زوجها الذي ذكرت في سؤالها أنه يتهاون بأداء بعض الصلوات، وأنه إذا غضب يسب الله عز وجل تقدس الله سبحانه وتعالى، وتذكر أنها نصحته لكنه يصر على هذا الوضع، ولما طلبت منه الطلاق هددها بالقتل، وهي لا تزال عند أهلها منذ فترة طويلة حسب ما ذكرت في السؤال والجواب أنها إذا قامت بالنصح من قبل لهذا الرجل أو لهذا الزوج وبذلت في ذلك ما تصل إليه طاقتها ووسعها، ولكنه لا يزال مصرا على طريقته هذه في إهمال الصلوات، وإن ضاف إلى ذلك ما هو أدهى وأمر، ألا وهو سبه للذات الإلهية تعالى الله وتقدس عند غضبه، فإنه لا شك أن من سب الله سبحانه وتعالى وهو بكامل قواه العقلية فإنه يكفر ولا نصيب له من دين الإسلام، وعليه فإنها إذا بذلت وسعها وطاقتها في مناصحته في السابق كما ذكرنا آنفا، ويأست أو وأيست من أنه يتعدل أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يصلح أن يكون زوجا. وقد ذكرت أنه أضاف إلى ذلك السب لله عز وجل، هذا كافر لا يعاشر، وعليه فإنها تسأل طلاقها منه. وأما بالنسبة لتهديدها بالقتل فإنها تبلغ الجهات المختصة كالشرطة أو ما شاكل ذلك، تبلغهم بتهديده لها، وهم بإذن الله يتولون حمايتها منه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله أعلم.